اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 87 بعد الألف، وهذه المسألة في باب الخيار. ماشيين يعني تيسير العلام مع إجماع الأئمة الأربعة في باب الخيار. قال: واتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معا ولأحدهما بانفراده إذا شرطه. خيار الشرط اللي هو أن البائع يقول للمشتري مثلا معك فرصة 14 يوما أو أسبوعا أو 3 أيام، يحق لك أن تعيد السلعة وتأخذ ثمنها إذا شئت. أو المشتري يقول للبائع، يشتري شيئا من البائع ويقول للبائع إذا أردت في أي وقت أن تسترد البضاعة أعطني البضاعة. يعني إما المشتري يخير البائع أو البائع يخير المشتري، إما يخيره في رد المال أو يخيره في رد البضاعة. للمتعاقدين معا ولأحدهما بانفراد، ممكن يتفقان على أن الخيار لأحدهما فقط وليس للآخر. يعني زي مثلا الآن هنا في أمريكا، يعني غالبا المحلات عندما تبيع السلعة فتجدهم يكتبون على يعني على إيصال البيع الفاتورة، مثلا يقولون يحق للمشتري إعادة السلعة خلال 14 يوما. فهم أعطوا الخيار للمشتري فقط، لكن لم يعطوه لأنفسهم. يعني لا يحق مثلا للمتجر نيجي يتصل عليك ويقول لك تعال البضاعة اللي اشتريتها رجعها مرة ثانية وخذ أموالها. فهو ليس المتجر ليس له الخيار انه هو يسترد البضاعة ويعطيك الأموال، ولكن أنت المشتري لك الخيار أن تسترد مالك إذا شئت. يعني فإما أن يكون الخيار لمتعاقدين معا أو لأحدهما، اتفق الأئمة الأربعة على جواز ذلك. قال: ثم اختلفوا في مدة الخيار، هو خيار الشرط هذا يسمى. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز أكثر من 3 أيام. أبو حنيفة والشافعي قال خيار الشرط لا يجوز أكثر من 3 أيام. ومن حججهم يعني هو حديث المصرة، فهو بالخيار 3 أيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيار المصرة 3 أيام، فأخذوا منه تقدير ذلك أنه خيار الشرط يكون أيضا 3 أيام. وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة. وقال أحمد: يجوز أكثر من 3 أيام. فإذا عند مالك وأحمد لا يتقيد يعني ب3 أيام، يمكن أن يكون أكثر منها ويمكن أن يكون بقدر الحاجة. قال: واختلفوا في المبيع إذا تلف في مدة الخيار. الآن مشكلة، يعني اشتريت بضاعة والبضاعة تلفت عند المشتري في مدة الخيار. كان اشتريت بضاعة ولك الحق في إرجاعها خلال مثلا 3 أيام، وفي اليوم الثاني أو الثالث البضاعة تلفت. فقال أبو حنيفة: إذا تلف المبيع في مدة الخيار إن كان قبل القبض ينتقض البيع، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، وصار كأن لم يعقدا. فأما إن كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له فقد تم البيع ولزم، وإن كان الخيار للبائع انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع للثمن المسمى في العقد. قيمة المبيع للثمن المسمى في العقد. طيب، هنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فصل في هذه المسألة تفصيلا وجعلها على عدة صور. فقال: أول شيء، إذا كان التلف قبل قبض السلعة، يعني أنت مثلا اشتريت بضاعة ولك الخيار 3 أيام، يحق لك أن تعيد البضاعة وتأخذ الثمن، والبضاعة ما زالت عند البائع في المتجر. قلت له مثلا ستذهب ايه تحضر السيارة او من يساعدك في نقل البضاعة، انت اشتريت البضاعة ودفعت ثمنها ولكنها لكنك لم تقبضها، يعني ما زالت في حوزة البائع وانت اتفقت معه انك قلت له غدا سأحضر يعني السيارة وبعض من يساعدني ونأخذ البضاعة منك وكذا. فتلفت وهي عند البائع قبل القبض، فيقول انتقض البيع، البيع ألغي، البيع يعني البيع ألغي، ويحق للمشتري أنك تسترد الثمن الذي دفعته لأنك لم تقبض البضاعة أصلا وهي تلفت عند البائع، فالبائع هو يتحمل الخسارة ويعيد لك يعني الثمن سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. وصار كأن لم يعقد، كأنهم لم يعقدوا أصلا، يعني المال الذي دفعته تسترده، إذا كنت لم تدفع المال أصلا فليس عليك أن تدفع شيء. فأما إن كان تلفه في يد المشتري، طيب المشتري قبض البضاعة وأخذها معه وتلفت وهي في يده، البضاعة هذه مثلا ممكن تكون شاه وماتت مثلا، رحت اشتريت شاه ولك الخيار انك تعيدها خلال 3 أيام مثلا او خلال اسبوع او 10 أيام حسب الاتفاق، والان اشتريت الشاه والمشتري قبضها، اخذت الشاه وحملتها معك وذهبت الى بيتك وماتت وهي في بيتك مثلا، فيقول ان كان تلفه في يد المشتري وكان الخيار له، الخيار كان للمشتري، المشتري هو اللي كان يحق له أن يعيد البضاعة ويأخذ الثمن، فقد تم البيع ولزم، البيع تم ولزم خلاص، يعني لا يستطيع أن يعيد البضاعة، يعني الخيار كأنه ألغي، لأن الخيار يحق لك أن تعيد السلعة لكن تعيدها سليمة لا تعيدها تالفة. وإن كان الخيار للبائع، طيب إذا أنت اشتريت شاه وأخذتها معك إلى البيت وكان الاتفاق أن البائع له الخيار وليس المشتري، البائع هو اللي يحق للبائع إن هو خلال 3 أيام يجي يقول لك رجع لي الشاه مرة ثانية وخذ مثلا 100 درهم التي دفعتها هذه خذها ورد إلي الشاه، فكان الخيار للبائع، أنت أخذت الشاه مثلا ب100 درهم والخيار للبائع أنه يسترد الشاه ويرجع لك 100 درهم خلال 3 أيام وتلفت في يد المشتري، فأنت الآن مشتري أخذت الشاه وهي عندك في البيت ماتت. فقال انتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع للثمن المسمى في العقد، إذا كان الخيار للبائع وانتقض البيع ولزم المشتري قيمة المبيع للثمن المسمى في العقد، يعني الآن البائع هو له الخيار، طيب البائع جاء بعد يعني خلال الأيام الثلاثة وقال لك رد إلي الشاه وخذ 100 درهم التي دفعتها، خذ 100 درهم التي دفعتها ورد إلي الشاه، طيب الشاه ماتت، فأنت المشتري ترد يعني قيمة المبيع، قيمة الشاه تقوم هذه الشاه في السوق وينظر يعني قيمتها سليمة كم كانت تسوى وترد يعني قيمة المبيع وليس الثمن المسمى في العقد. وقال مالك إذا تلفت السلعة أو تلفت السلعة المبيعة بالخيار في مدة الخيار فضمانها من بائعها دون مشتريها إذا كانت في يده أو لم تكن في يد واحد منهما، إذا تلفت في مدة الخيار فالضمان على البائع وليس على المشتري، إذا كانت في يده يعني في يد البائع أو لم تكن في يد واحد منهما، وإن قبضها المبتاع يعني إذا المبتاع اللي هو المشتري قبضها ثم تلفت في يده وكانت مما يغاب عنه فضمانها منه، هم شرحوا يغاب عنه قالوا يغاب عنه أي مما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب، ما يغاب عنه يعني ما يمكن إخفاؤه كالحلي والثياب. فإذا قبضها المبتاع ثم تلفت في يده وكانت مما يغاب عنه فضمانها منه يعني من المشتري، إلا أن تقوم له بينة على تلفها فيسقط عنه ضمانها، يعني حذرا من كون المشتري مثلا يكون يعني مخادعا ويدعي تلف السلعة وهو يكون قد أخفاها، يعني يقول يكون هو قد أخفاها عنده وهي سليمة ويدعي أنها مثلا سرقت منه أو تلفت أو كذا وهي عنده، إلا أن تقوم له بينة، إلا أن يكون معه شهود على تلفها فيسقط عنه ضمانها. وإن كانت مما لا يغاب عنه فضمانها على كل حال من بائعها، ما لا يغاب عنه قالوا يعني لا يمكن إخفاؤه كالعقار والشجر ونحوه، فقال الضمان على البائع. وقال الشافعي إن تلفت قبل القبض انفسخ البيع وكانت من مال بائعها، وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ البيع ولم يبطل الخيار. وعن أحمد روايتان إحداهما لا يبطل الخيار والرواية الثانية يبطل، والأولى اختارها القاضي أبو يعلى والثانية اختارها الخرقي. الموضوع طويل موضوع الخيار حتى لا نشق عليكم، إن شاء الله نكمل هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.